بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير القرآن، وقد وصلنا في صفحة 594 في الآية 180 اللي هي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بدأنا في هذه الآية وكان بعض الإخوان يقول انتهينا منها، ولكن الإعادة لما فيها ليس فيه ضرر بل فيه فائدة إن شاء الله. هذه الآية كما تسمعون قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وهذا الحسن معناه أنها دالة على كل ما تضمنته، والدعاء لله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى دعاء عبادة، يعني ندعو الله عز وجل ونطلب منه ما نريده. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فمن أسماء الحسنى الرحمن والرحيم، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقوله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هذا الحديث في صحيح البخاري، والمقصود بالإحصاء هي إحصاؤها وعمل العمل بها، ما هو العدد تجمعها، لأن لله عز وجل أسماء كثيرة لا تعد ولا تحصى كما في الحديث الصحيح حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وسأل ربه اللهم أني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك إلى آخر ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإنما يجب علينا أن نستفيد منها، وهو أن ندعو الله عز وجل بها ونستغيث بها، ولا يجوز لنا أن ندعو غيره بهذه الأسماء. فهذه الأسماء اللي سمى الله عز وجل بها نفسه الرحمن الرحيم والغفور والحكيم والعليم، هذه كلها لله عز وجل سبحانه وتعالى. والمشركون قد سموا بعض آلهتهم بتلك الأسماء، فسموا العزة من العزيز والحارث وغير ذلك من الأسماء، فهم يعرفون على أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة والمتفرد بالأسماء الحسنى. ولهذا حينما يسألون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، لكن لماذا يعبدون معه غيره؟ فهم يتقربون بتلك الآلهة التي يزعمون أنها تفيدهم، مع أن ذلك بالعكس، تلك الآلهة اللي هي أصنام أحجار وأشجار لا تسمع ولا تبصر، والمخلوق أقوى منها، هو يستطيع يسمع ويبصر ويعمل، وأما هي لا تستطيع. ولكن الشيطان إذا لعب على الإنسان ضيع عقله، فهو لا يستعمل عقله، لو استعمله استعمال الصحيح ما عبد الشجر ولا الحجر، وإنما يعبد الله عز وجل الذي خلقه الذي أوجده. نسمع للأخ يقرأ علينا التعليق على هذه الآية والتي بعدها ونستفيد من ذلك إن شاء الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أذن الشيطان. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الشيخ الأصولي المفسر الفقيه الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولشيخنا، هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنا. وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنا. فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع معناها، وذلك نحو العليم الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء. والقدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء ونحو ذلك. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. لحظة شوية، سمعنا الشرح لهذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل يدعى بأسمائه الحسنى، وأسماؤه كلها حسنى، وهي حسنى لأنها شاملة لكل ما تضمنته. فلما ذكر العليم، فالعليم معناه أن الله عالم بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وكذلك الرحيم، رحمته وسعت كل شيء. فينبغي للمسلم أنه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يدعوه بهذه الأسماء، يعني إما بالقدرة وإما بالعلم وإما بالرزق وإما بالرحمة. وذكر هذه الأمثلة، ومنها أن هذا الدعاء معناه شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة يعني أنك تدعوه وحده وتطلب منه ما تريد، ودعاء المسألة تسأله ما تريد. والله عز وجل لا يعجزه شيء، ويقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا ذهب الإنسان ودعا مخلوق من دون الله فهذا شرك بالله تبارك وتعالى ولا يجوز. فالأنبياء أنفسهم لا يدعون وهم أنبياء، وكذلك الصالحون لا يدعون. كثير من الناس الآن إذا أصابته مصيبة توجه إلى بعض الأخشى أو إلى بعض الأموات وطلب منهم الشفاء، والشفاء هذا بيد الله عز وجل. الإنسان إذا أصابته مصيبة فيلجأ إلى الله عز وجل القادر على كل شيء. إذا أراد الرزق يقول يا رزاق ارزقني، إذا أراد الرحمة يقول يا رحمن ارحمني، وهكذا. فهذا الذي ينبغي أن توجه به المسلم إلى الله عز وجل. فلو دعوت مخلوقا فأصبحت مشركا بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن يدعو الجيلاني أو يدعو البدوي أو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مشرك، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. وإنما الأسماء كلها محصورة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي أطلب من الله عز وجل الذي تريده. والله عز وجل يعني إن لم يعطيك سؤالك مباشرة فسيدفع عنك ما هو أضر منه. فينبغي للمسلم أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في جميع أعماله. العبادة ليست الصلاة فقط، الصلاة هي أعظم العبادة، ولعظمها فرضت فوق 7 سماوات. جبريل عليه السلام كان ينزل بالأحكام الشرعية على محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة فدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إلى السماوات العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك صار المعراج إلى السماء. في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام لما وصل لسماء الدنيا استفتح. وينبغي لنا أن نعلم على أن هذه 7 سماوات هي 7 سماوات طباق كما أخبر الله عز وجل بها في كتابه، وليس هذا الذي نشاهده كما يقولون فضاء، وإنما يقولون هذا اللون من زرقة البحر زرقة الماء، وإنما هذه 7 سماوات محفوظة محروسة. جبريل عليه السلام حينما وصل إلى سماء الدنيا استفتح، لأن لها أبواب، وهذه الأبواب عليها خزنة عليها حراس، فلما استفتح قالوا من الملائكة؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ يعني عندهم خبر عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث، أي سيرسل مثل ما أرسل الأنبياء قبله، لأنه خاتم النبيين. ففتحوا له وقالوا مرحبا به، ودخل في السماء، ثم بعد ذلك عرج به من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى السماء السابعة. فرض الله عليه عز وجل الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، والخمسين لا نستطيعها، ولكن الأنبياء بعضهم يساعد بعض، بعضهم يرحم بعض، وكلهم برسالة واحدة. موسى عليه السلام في سماء الدنيا، فلما نزل جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا فسأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلا يستطيعوا، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. ففي الحديث الصحيح صحيح البخاري التفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليها النعم، فعلى به مرة أخرى، فطلب من الله عز وجل التخفيف، ولا صار يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام حتى في 5 صلوات طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجع ويسأل التخفيف، فقال لقد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. فرضي الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة التي هي 5 صلوات في اليوم والليلة. ونادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لمن ينقرها نقر الغراب، ولمن يصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل صلى بالناس، وهي فرضته في مكة، أول ما فرضت هي الصلاة على المسلمين، فرضت عليه في مكة، فكان يصلي بالناس ويقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. وهاجر إلى المدينة وكان يقول هذا الكلام، ونقل الصحابة رضوان الله عليهم جميع حركاته في صلاته. فينبغي للمسلم أن يصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الصلاة محفوظة. هذه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة جماعة، أول ما هاجر وصل المدينة أول عمل عمله بناء المسجد. هذه المساجد ما بنيت يعني للزينة وللزخرفة لهذه الأماكن، إنما بنيت للعبادة. كوننا نحسن المساجد ونبنيها بناء طيبا هذا شيء طيب مطلوب من المسلم، لكن كوننا نتركها فاضية هذا الذي لا ينبغي أن يكون. فينبغي لنا أن نحرص على صلاة الجماعة حيث ينادى بها، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة على أنه قد عزم على أن يأمر رجلا يصلي بالناس، ويأمر رجالا يجمع حطبا، ثم يخالف إلى ذلك الرجال الذين لم يحضروا صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. أنا أذكر الطلاب نقرأ في كتب الفقه يقولون صلاة الجماعة سنة، ثم يفسرون السنة بأنها ما أثيب عليه يعني من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، وهذا التعريف ليس بصحيح لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة سنة كما قال عبد الله بن مسعود من سنن الهدي، من سنن نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن الرسول يهم بإحراق البيوت على جماعة تخلفوا عن صلاة وهي سنة، هذا لا يعقل، وإنما تخلف أو ترك هذا العمل لأن في البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لأنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية، فالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية ما زالوا الصغار. فينبغي لنا أن نعرف على أن هذه الصلاة هي من الأمور المهمة في حياة المسلم، وكل عمل جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول فيه عن الصلاة خاصة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أركان الإسلام 5: الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة، هذا الركن الأول. ما يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. أركان الإسلام خمسة: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وهو ركن واحد، ثم إقام الصلاة. إقامة الصلاة ينبغي أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤدى في المساجد حيث ينادى بها. فينبغي لنا أن نحافظ على هذه الصلاة، هذه الصلاة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر. ينبغي للمسلم أن يعلم أن ترك الصلاة كفر، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا تركها كفر. بقية التساهل فيها هذا يعاقب صاحبه أو صاحبها على ما يستحق. فيجب على المسلمين أن يحث بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، خاصة في صلاة الجماعة، لأنك قد تمر على جماعة هم يتحدثون فيما بينهم، تقول لهم الصلاة، قالوا المعبود باقي. أنا ما قلنا المعبود يموت، المعبود باقي، لكن هذا المعبود طلب منك تؤدي الصلاة في هذا الوقت، فعليك أن تؤديها في هذا الوقت. يعني أنت تشتغل مع رجل في عمل من الأعمال، إذا لم تأتي في الساعة المحددة ما يحاسبك على الشيء الذي تستحقه. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلاة ويؤديها في وقتها، لأنها من أركان الإسلام، وهي الذي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، كما أنه ينبغي أن يحافظ على جميع الأعمال. إذن عندنا في هذه الآية الكريمة المحافظة على هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ومنها الدعاء والعداء. الدعاء كما سمعنا أنه دعاء عبادة ودعاء مسألة. فلا تدعو غير الله ولا تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا عملت ذلك فقد أشركت، ولا يجوز لك أن تعمل ذلك. نعم. والله عز وجل أخبر على أن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي كل الذنوب التي يرتكبها المسلم تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفضل يا أخي. صلى الله عليه. وقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي عقوبة وعذابا على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له، إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها لآلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله، وإما أن يشبه بها غيرها. فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث كما سمعتم في البخاري ومسلم، وأي حديث يرويه البخاري ومسلم لا يسأل عن صحته، لأنهم لم يوردوا في كتابيهما إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة. فالله عز وجل يقول: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وليس هذه الأسماء هي 99 فقط، إنما من أسمائه 99. الإحصاء ينبغي لنا أن نفهم معناه، وهو أننا نأتي بهذه الأسماء ونعمل بما دلت عليه اعتقادا وعملا. أما العدد ممكن تعمل يعني 200 وتحفظها، لكن إذا ما عملت ما إيش تستفيد منها. فلا ينبغي أن يفهم المسلم على أنه إذا وجد هذه الأسماء وعدت 99 أو 100 وحفظها أنه خلاص يدخل الجنة، وإنما عليه أن يحفظها وأن يعمل بها، أن يدعو الله عز وجل بها. نعم. السلام الله عليكم. وقوله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق، فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. وبه يعدلون بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك، وهؤلاء أئمة الهدى ومصابح الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو منزلته، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية كما سمعتم القصيرة: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني في كل أمة من الأمم التي سبقت الله عز وجل يخلق هذه الأمة ويكلفها بهذا العمل. ماذا يعملون؟ أي من جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم، يعني عندما يعمل هو أولا بنفسه وغيرهم بالحق، فيعملون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به، وبه يعدلون بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات. والله عز وجل أنزل كتابه مشتمل على كل ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة. الله يقول في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم، والسنة موضحة مبينة لما لا يظهر للإنسان. إذن هذه الآية الكريمة تبين على أن فيه أمة يعملون هذا العمل الصالح، يؤمنون بكتاب الله ويعملون به ويعلمونه للآخرين ويحكمون به بين الناس. والله عز وجل أخبر على أن الحكم له، أي لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر، وإنما الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما فرط في كتابه من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله. الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طلاب العلم يعرفون كلمة من قوة أنها جاءت في سياق النكرة، هذه قوة يعني في أي وقت من الأوقات وجدت القوة لابد أن يعدها المسلمون لأعدائهم، لا يعدونها للاعتداء. الله عز وجل قال: ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده، لكن بعدما تقدمت الأمور وصارت الأسلحة مختلفة، فيجب على المسلمين أن يعدوا كل ما يستطيعون إعداده. هم لا يعدونه للاعتداء على العالمين ولأخذ أموال الناس، كما يقول أولئك على أن المسلمين ذهبوا للجهاد للشرق والغرب من أجل الأموال، لأنهم كانوا فقراء تعبانين، فلما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام للجهاد جاهدوا من أجل هذا، وهذا كله كذب مفترى. الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا حينما يذهب القائد للجيش ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يوصيه بتقوى الله ويوصيه بأنه إذا سمع الأذان في قرية لا يمكن أن يعتدي عليها، لأن هذا دليل على أنهم مسلمون. وهكذا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل تلك الأعمال التي كان يعملها الصحابة المجاهدون في سبيل الله. هم جاهدوا لإدخال الناس في دين الله، لإخراجهم من الكفر، من الظلمات، من الظلم إلى العدل، وكتاب الله فيه العدل بين الناس، لا يفرق الله فيه بين إنسان وآخر. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أكرم عند الله هو الأتقى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى يعرفونها بهذا التعريف المختصر: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى معناك تتقي الآخرين، يعني لا تظلمهم، لا تأخذ حقوقهم، لا تعتدي عليهم، فإذا اعتديت عليهم فخالفت هذا الأمر. والرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل في كتابه بين الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. إذا كان التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله عز وجل ذكر في المأمور به أن الإنسان لا يكلف إلا الذي يستطيعه. الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، الخمسة التي هي أركان الإسلام: شهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإسلام الخمسة هي المباني التي بني عليها الإسلام. هذه الأركان الخمسة يعني لو ترك واحد ركنا متعمدا فهذا يكفر، لكن لو ترك بعض الأشياء أو ما تمكن من بعض الأشياء أن يقوم بها فالمأمور به يسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الرسول يقول: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني أمرت بهذه الأوامر عليك أن تؤديها. أمرت بالزكاة، ركن من أركان الإسلام، لكن ليس عندك مال، ما وجبت عليك الزكاة. أمرت بالصوم ولكنك مريض، فأنت تفطر وتقضي فيما بعد، وهكذا. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن أخذ أموال الناس بالباطل وعن شرب المسكرات. هذه ما يدعي الإنسان يقول أنا ما أستطيع أنتهي، لابد مرة أكذب ومرة أصدق. لا، لأن الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الله ورسوله ما نهى العباد عن شيء هم لا يستطيعون الانتهاء عنه. لما ينهك عن الكذب، من يستطيع يقول أنا لابد أكذب؟ لماذا تكذب؟ نهاك عن شرب الخمر، من جاء يسقيك شرب الخمر هذا؟ تستطيع تنتهي. فينبغي للمسلم أن يعلم أن في فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، وأما المنهي عنه فتنتهي عنه كله. نهيت عن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن الأشياء المحرمة كلها، وبحمد الله كل واحد من المسلمين يعرف هذا حلال وهذا حرام. يعني الأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله عز وجل، كل واحد من المسلمين يعلم أن هذا حرام وهذا حلال. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، ولا سيما المنهيات عنها ينبغي أن يتركها كلها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حينما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. كيف يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال إنه كبير؟ لأن الإنسان ما يعذب في الآخرة إلا بالكبيرة التي يرتكبها. فذكر ذلك وقال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يأخذ الكلام من هذا وينقل لهذا. والنميمة هي من أكبر الكبائر، لأنها هي تفتح المشاكل بين الناس. يعني تكون القطيعة بينك وبين أخيك وبين جارك وبين صديقك لأنها بهذا السبب. وأما الآخر فكان لا يتطهر من بوله، أي من نجاسته. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء يحاسب عليها الإنسان. كلنا نقرأ ونسمع: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويقرأ: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكان، واحد يسجل السيئات وآخر يسجل الحسنات. إذا عملت الحسنة مباشرة تسجل لك وتكون الحسنة بعشر أمثالها، وإذا عملت سيئة الإنسان يعني عادة أنه قد يرجع فيمهل قليلا، فإن رجع وكان خائفا من الله كتبت له حسنة، وإن كان رجع فقط رجوع عنها ولم يعملها فلا يكتب عليه شيء. إذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وهذا من فضل الله، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة سيئة وحدها. ما في أحد يستطيع ينكر يوم القيامة يقول هذا أنا ما عملته، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه على أن هذه الأجساد، هذه الجلود، هذا اللحم، هذا يشهد عليك يوم القيامة. الله عز وجل يقول: اليوم نختم على أفواههم. هذا اللسان الذي ينكر يوم القيامة خلاص ما يقدر يتحرك. من اللي يشهد؟ تشهد عليهم جلودهم، أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا بعدما ذلك يطلقها الله عز وجل، يطلق لسانه هذا، فيقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كنت تعلم أن معك الذي يسجل عليك، فإذا وقعت في خطأ فعليك أن ترجع، وعليك أن تتوب، وعليك أن تستغفر. ويوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، يوم القيامة المقاصة بالحسنات والسيئات. فإذا تحملت سيئات، ظلمت هذا وأخذت مال هذا وقتلت هذا وشربت الخمر وارتكبت الزنا، كاد يكون لهم معاصي مسجلة عليك. طيب لما تأتي يوم القيامة وهذه الأشياء مسجلة عليك، اعتداءك على الناس، أخذ أموال الناس بالباطل، بالسرقة، بالغش، والغش كما هو معروف الآن موجود بين الناس كثيرا جدا، ولا سيما في البيع والشراء وفي هذه الحاجات المغشوشة الذي يعمل الإنسان فيها أشياء يعني كلها باطل وهو يدعي أنها حق، هذه الأشياء يحاسب عليها يوم القيامة. وكيف يكون الحساب؟ حينما يحاسب الله عز وجل العباد لا يظلم أحدا لأحد. اليوم نختم على فهم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون. هذه الأجساد تشهد، هذه الحسنات التي تأتي بها، لو جئت بآلاف الحسنات من الصدقة والصوم والحج والعمرة وغير ذلك، ولكن جئت وقد اعتديت على هذا وأخذت مال هذا وكذبت على هذا وعملت هذه الأشياء، يوم القيامة تكون المقاصة بين الناس، ما يظلم أحد لأحد. والله يقول في هذا اليوم العظيم: اليوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أنت في هذه الدنيا لو تأتي كل هذه القوات ما يمكن تشرد وتترك أبوك وأمك وزوجتك وأطفالك، ما يمكن. لكن يوم القيامة كل واحد يتبرأ، يعني كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن تكون المقاصة بالحسنات والسيئات. يأتون أهل الديون، لو أخذت ديون الناس الآن في الدنيا يأتون أصحابها، الله عز وجل أخبر على أنه يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات جميعا، ويبقى أناس ظلمهم ما وجدوا لهم شيء، قالوا خلاص ما بقي، من فين نعطيهم؟ ماذا يكون؟ يقولون خلاص مع السلامة؟ لا، تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن يجب علينا أن نحذر ما دامت أمامنا فسحة في هذه الدنيا، والله عز وجل بحكمته لم يخبر الإنسان بأنه سيموت غدا أو بعد غد، ما حد يعلم أنه متى يموت، الله عز وجل أخفى هذا العلم، سيأتينا أيضا في هذه الآيات الآتية إن شاء الله. الله أخفى هذا العلم كما أخفى الساعة على الناس، لا يدرون. أنت الآن تتكلم وكذا، بعد لحظة تموت خلاص، أجلك يأتي ما تدري، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن أنت اجعل نفسك دائما كأنك على حافة الموت. ولهذا قال عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح عنه أن كل إنسان ينبغي أن ينام وصيته تحت رأسه، ولكننا كلنا مقصرون في ذلك، كلنا مقصرون في ذلك، لأنك إذا مت وعليك ديون وعليك وعندك أمانات من يعلمها؟ ما يعلمها إلا إذا كانت مسجلة، ولكن كلنا مقصرون في ذلك الجانب. نعم يا أخي. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني الله عز وجل يذكر في هذه الآيات حينما ذكر الأمة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ذكر أيضا الذين كذبوا بآياته سواء الكونية أو النفسية أو ما جاء بها الرسل. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج بمعنى أنه يمهلهم في هذه الدنيا ويظنون على أن ما فيه موت، والإنسان قد ينسى ويرتكب هذه الأعمال. وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. هذا رد على الذين كانوا يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونهاهم عن الشرك، قالوا إنه مجنون، وقالوا إنه شاعر، وكل الأشياء التي يستطيعون يقولونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونها، وقالوها أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ما هي الجنة التي إن هو إلا نذير مبين، نذير ينذر أصحابه ينذر قومه ويبين لهم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني لماذا ما ينظر الإنسان في نفسه وينظر في ملكوت السماوات والأرض بخالقها الله عز وجل، خلقها لعباده وعملها بهذه التوسعة وهذه الأراضي التي يعيشون فيها، وكلهم من فضل الله عز وجل على عباده. ثم بين على أن من كتب الله عليه الضلال فالله عز وجل لا يهديه ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نقرأ بالتعليق، تفضل. أي والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بأن يدر لهم الأرزاق وأملي لهم، أي أمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون فيزدادون كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم وتضاعف عذابهم فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال إن كيدي متين، أي قوي بليغ. أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، أي أولم يعملوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء، هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر. أفبهذا يا أولي الألباب جنة؟ أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم؟ ولهذا قال إن هو إلا نذير مبين، أي يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب ويحصل لهم الثواب. أولم الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين قومه من أحسن الناس أخلاقا وأمانة، ولا يدعونه إلا بالأمين، أي حاجة ثمينة عندهم لا يتركوها إلا عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يخافون عليها لأنه رجل أمين، ويعلمون أنه صادق ولم يجر عليه كذبة، وهو ما بعث إلا على سن 40، يعني في 40 سنة أخلاقه كلها فاضلة وأعماله كلها قيمة، وهم يثنون عليه، وإذا سأل بعضهم عن بعض سأل عن محمد لا يثني عليه إلا بالأخلاق الفاضلة، وهذه قيمته وهذه أعماله التي كان يعملها قبل أن يبعث. فلما أوحى الله إليه وكلفه واختاره وجعله رسول بل خاتم الأنبياء جميعا، وجعل أمته أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حينما بعثه الله عز وجل ودعاهم إلى عبادة الله وحده انقلبوا عليه الأقارب والأباعد، لأنه ما جاءهم بشيء يعني يخالف العقل، ولكن عقولهم ما قبلت ذلك. الله عز وجل أنزل فيهم آيات، تبت يد أبي لهب وتب. أبو لهب من هو هذا؟ هذا عم الرسول أخو أبيه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في أيام الحج، والناس ما زالوا على بقايا دين إبراهيم يحجون كل عام، قد غيروا وبدلوا، فكان يدخل على هذا المخيم ويدعوهم ويقول لهم أنا رسول من الله عز وجل أرسلني بكذا وكذا وكذا، هو يطلع ويأتي بعده أبو لهب ويقول هذا كذاب هذا مجنون لا تسمعوا منه، فالناس المساكين يقول هذا لو كان صادقا ما كان هذا عمه وأقاربه يقول مثل هذا القول. وهكذا كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى الخير وهم يدعونه إلى الشر، ولم يستطيعوا أن يثبتوا عليه ولا مسألة واحدة يخالف فيها العقل، لكن عقولهم ما قبلت مثل هذا العمل، لأن عقولهم صارت منكوسة. وهكذا حتى أراد الله لأهل المدينة الذين كان يتوعدهم اليهود هنا، لأنهم كانوا يظنون على أن هذا النبي الذي بشرت به الكتب التوراة والإنجيل أنه منهم، والله عز وجل قد ذكر في كتابه على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فكان اليهود هنا في هذه المدينة يتوعدون الأنصار، هم ما كانوا ما سموا أنصار إلا بعدما صاروا أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام، يتوعدون الأوس والخزرج قبيلتين من العرب، يتوعدونهم ويقولون لهم سيبعث نبي وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني سنستأصلكم إذا بعث هذا النبي. فما زالوا يتوعدونهم، فالناس يحجون يذهبون من مكة من المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يردون عليه الناس هناك بعدما يدعوهم وكذا، يأتون أقاربه وأعداؤه ويقولون هذا كذاب هذا مجنون لا تسمعوا منه. فخرج في نفس الحج في أيام منها، فإذا في عدد فرد عليهم وقال من القوم؟ قالوا من يثرب، يعني بلاد يهود. قال نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تجلسون أحدثكم؟ فتذكروا قالوا نسمع. فسمعوا منه فدعاهم إلى الله عز وجل، نهاهم عن الشرك وبين لهم ما أمر الله عز وجل به عباده في هذه الدنيا وماذا يكون لهم في الآخرة إذا قبلوا. فقال بعضهم لبعض أتدرون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه؟ فآمنوا به وقالوا الوعد بيننا وبينك العام القادم نأتيك بعدد إن شاء الله، فآمنوا به. فلما رجعوا هنا أخبروا جماعتهم، فحج في العام القادم 70 أو أكثر، وصارت الدعوة، وكانت الدعوة سرا، والشيطان يبحث ويلف ويدور يدور، فحصل هذه الفرصة فصاح في الناس وأخبرهم أن فيه يعني واحد جاء ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. وعلى كل حال أنهم تفرقوا، لأن الجماعة هناك يخشون على يعني دينهم وعلى عبادتهم وعلى عقائدهم أنه إذا دخل فيها شيء يخربها عليهم. فالشاهد على أنهم قبلوا منه هذه الدعوة، ثم بعد ذلك أراد الله لهم الخير فهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله له في الهجرة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه الإذن في الهجرة، والله عز وجل ما أذن له، وهو لا يمكن أن يخرج إلا بإذن. وقد هاجر عدد يعني منهم إلى الحبشة، والحبشة أن فيها قالوا ملك لا يظلم عنده أحد، فذهبوا إلى الحبشة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي. فاجتمع صناديد قريش وشياطينهم جميعا وخططوا خطة بأنهم سيعملون في الرسول إما القتل وإما الطرد وإما السجن. هؤلاء اجتمعوا، لما اجتمعوا جاءهم إبليس، وإبليس يتمثل، فجاء في صورة رجل طيب وكذا، فما عرفوا وقالوا من أنت؟ لأن الاجتماع بينهم سري ما ينبغي أن يشارك فيه أحد. فقال سمعت أن هناك أمرا يهمكم فأردت أن أشارك معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فلما سمعوا كلامه هذا قالوا تفضل خلاص. فاجتمعوا، فلما اجتمعوا قالوا جماعة نسجنه. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال التي ستأتينا وإذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما قالوا في السجن قال بعضهم لو سجنتوه في جماعته إلا آمنوا به سيستطيعون يخرجوا منكم غصبا، السجن ما يصلح. بعضهم قالوا إذا نطرده، لأن في الآية كما تسمعون ليثبتوك أو يخرجوك، يعني يطردوك خلاص مسفر سفره. قال بعضهم ما يصلح لأن هذا رجل عنده لسان وإذا تكلم مع الناس يجتمعون عليه وسيجمع عدد منهم وسيأتيكم في بلادكم يطردكم خلاص. قال فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو جهل، قال أرى رأيا لم تقوا عليه. فقالوا ماذا؟ قال نختار من كل قبيلة شابا قويا، من كل قبيلة الفخوذ الموجودة في مكة، ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد يتفرق دمه بين الناس، بنو هاشم يقدرون يقتلوا الناس كلهم. فقال إبليس هذا هو الرأي، اتفقوا على هذا وتفرقوا وأعدوا تلك العدة، سيوفهم وحاجاتهم وشبابهم كلهم موجودين. الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة، جاءه جبريل وأخبره بما صار وأذن له في الهجرة، أي أذن للرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه البلد هنا قد صار فيها عدد من المسلمين يعني في المدينة المنورة، أذن له. فجاء في صبيحة ذاك اليوم إلى أبي بكر صديقه الذي أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه في الظهيرة في وقت ما كان يأتيه فيه، فلما شاهده علم على أنه ما جاء إلا لحاجة ضرورية. فلما أكبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا من في البيت، فقال أبو بكر ليس فيه أحد يخشى، ما في أحد نخافه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الله أذن لي في الهجرة، فقال له الصحبة يعني أنا صاحبك؟ فقال نعم. ثم أخبره على أن عنده راحلتين، راحلة تكون للرسول وراحلة له، يعني مثل السيارات الآن، لكن الوقت ما في سيارات، ما في الإبل والجمال هي اللي يسافرون عليها. هم في الليل الشباب اجتمعوا على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد منهم بسيوفهم، اللي بعيد عادة يعني ما يشمل مثل هذا العلم، ما عنده خبر لأن الكلام كله سري. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ عنده الأمانات الثمينة الموجودة للكفار للذين الآن يعملوا معه هذا العمل، هذه كلها موجودة عنده. طلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ينام على فراشه وأن يعيد الأمانات لأصحابها ثم يلحق فيما بعد. هذه من فضائل هذا الإمام، من كراماته، حينما ينام هو يعلم على أن هذه السيوف تنتظره، نام وتغطى بغطاء الرسول عليه الصلاة والسلام والجماعة دول حرس متى يخرج الرسول حتى يضربوه ضربة رجل واحد. خرج من عندهم الله عز وجل أعماهم ولا شافوه ولا رأوه. كان في واحد بعيد هناك جاء عند هؤلاء المتجمعين، قال إيش معاكم هنا أنتم؟ أخبروا بأنهم ينتظرون محمد. قال محمد قد طلع من عندكم، ما في محمد خلاص، ما في إلا علي بن أبي طالب داخل خلاص. الشاهد من هذا أنه خرج إلى أبي بكر وساروا في الليل بطريقهم إلى الغار. من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الخطيرة، كان يمشي مرة أمامه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره ومرة خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام استنكر هذه الحركة، لماذا؟ فقال أفكر أن العدو أمامنا فأتقدم، أو خلفنا فأتأخر، أو على اليمين فكذلك، هذه حالته دائما. لما وصلوا إلى الغار، والغار كما تعرفون يعني زي البئر، دخل أبو بكر قبل الرسول عليه الصلاة والسلام يشوف الفتحات الموجودة في الأحجار بين الأحجار حتى يغطيها، وبالفعل عمل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أي أبو بكر لو نظر أحدهم إلى أقدامه لرآنا، لأنهم مع أن أبا بكر أوصى راعي الغنم أن يسوق الغنم على آثارهم حتى ما يجدون الآثار، ولكنهم أي كفار قريش عملوا تلك الأعمال حتى وصلوا إلى الغار، فكانت أقدامهم على الغار. أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل أعمى أولئك جميعا، فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرأ للطلاب والقارئين جميعا سورة التوبة حينما كان في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وبعد ذلك بعدما أخف الطلب وأعطوا 100 ناقة لمن جاءهم بمحمد حيا أو ميتا، يعني الدية كم 100 ناقة ذاك الوقت، فقالوا من جاء بمحمد حيا أو ميتا يأخذ له 100 ناقة. الناس طلعوا يبحثون عن الرزق هذا من فين يأتيهم، ذهبوا للشرق وللغرب يدورون وما حصلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام جاءهم الخريت. الخريت يعني الدلال اللي يدلهم على الطريق، وقد أعطوه الأجرة وهو كافر على دينهم، ولكنهم عندهم الصدق إذا قالوه ما يتخلفون عنه، فجاءهم يدلهم على الطريق لأنهم ما يعرفون الطريق. وتعرفون هذه الطريق تسمى الآن طريق الهجرة، طريق الهجرة بين هذه الجبال والعشاش كلها من أولها لآخرها. فصاروا الرسول عليه الصلاة والسلام طلع هو وأبو بكر وتخطوا الطرق كلها وتركوا الطريق وجاءوا بالجبال إلى أن وصلوا إلى المدينة. والله عز وجل أعمى الأبصار عنهم، فنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه. وهذا يدلنا على أن الحق منتصر ولو كان أصحابه قليلون. رسول الله وأبو بكر 2 فقط مهاجروا من مكة إلى المدينة، وجاء هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام للعالم في الشرق والغرب الذي هو رحمة للعالمين. والله عز وجل يقول عن رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكفار لو يعلمون على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة له لسابقوا إلى ذلك، لكن الأعداء الذين يشوهون الإسلام ويقول الإسلام فيه وفيه وفيه هم الذين يصيرون الحاجز بين الناس الطيبين وبين الناس الذين يريدون الخير. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن دين الله عز وجل هو الدين الحق، والله عز وجل أظهره على الدين كله كما وعد في كتابه ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فينبغي لنا أن نحمد الله عز وجل ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل الأعمال الطيبة، وأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أرسله رحمة للعالمين جميعا، وأخبر عليه الصلاة والسلام بجميع ما تحتاجه البشرية كما في كتاب الله عز وجل وكما في سنته صلى الله عليه وسلم: ما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. فينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم، الخطاب لأمته جميعا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله محفوظ وتكفل الله بحفظه، الكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها بل أسندها إلى علماء تلك الأمم وقصروا وبدلوا وغيروا. وأما هذا القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن كتاب الله عز وجل محفوظ إلى قيام الساعة إن شاء الله، وسيستمر كذلك، وما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى هذا الكتاب المحفوظ من أوله لآخره، ولم ينقص منه حرفا واحدا، بل هو كامل كما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو الله عز وجل أن يوفق الأمة الإسلامية إلى أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها، ولو كانوا يعملون بها ورجعوا إليها ما كان بعضهم يقتل بعض. الآن تشاهدون في هذه الدنيا هذه المصائب التي على المسلمين من الكفار، فهم الكفار بدل ما يجلسون يقتلون المسلمين هم يساعدوهم، الآن يجربون أسلحتهم ويأخذون أموال الناس، يأخذون أموال المسلمين والمسلمون يقتل بعضهم بعضا كما تشاهدون في هذه الدنيا كلها. فينبغي للمسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس كما قال الله عز وجل في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن يكملوا هذه الخيرية بالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا خير أمة كما قال الله عز وجل في كتابه في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله أن يعبد وحده لا شريك له، لا يدعى معه غيره، النذر والذبح والاستغاثة هذه كلها عبادة، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك مسلما، لأنه ما يكون مسلم إلا إذا عمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل لنا يا أخي، كم باقي من الوقت؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فإنهم إذا نظروا إليها وجدوها ذلة دالة على توحيد ربها وعلى ما له من صفات الكمال، وكذلك لينظروا إلى جميع ما خلق الله من شيء، فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبح الموحد المحبوب. وقوله: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لينظروا في خصوص حالهم وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضون فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارق فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فبأي حديث يؤمنون به، أبكتب الكذب والضلال أم بحديث كل مفتر دجال. الله المستعان. يعني هذه الآيات كما تبين لنا كما سمعتم أن على المسلم أن ينظر في نفسه، ينظر في السماوات، ينظر في الأرض، ينظر فيما خلق الله عز وجل له وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى عبادة ربه وحده، فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك. إذن هذا الكون لا يتصرف فيه إلا الله، الله هو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، فعلينا أن نؤمن به وحده وأن لا نشرك به شيئا. فإذا أردنا العزة ما لا تكون العزة إلا بذلك، ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ما أقول أنت يا أخي، شوف لنا ساعتك نبغيها، خلها تزودنا، شوف لنا فيها دقيقتين يمكن نكمل الآيات التالية. طيب يكفي هذا إن شاء الله، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس غدا في كتاب غير هذا ولكنه فيه أشياء طيبة إن شاء الله.